السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب الأرض والسماوات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيًا عن أمته، صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه وعلى آله وأصحابه كما عرف بالله ودعا إليه، وعلى آله وأصحابه وعلى من استنى بسنته واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل يقول في آيات في كتابه العظيم: قال صاد والقرآن ذي الذكر، وقال أو يحدث لهم ذكرا، وقال جل ذكره: وإنه لذكر لك ولقومك. والآيات الثلاث كلها تتحدث عن شرف القرآن ومجده الذي يناله كل من ينتسب إليه ممن وفقه الله إلى أن ينتسب إلى القرآن بحق. ولهذا يدخل المؤمن أمثال هذه الملتقيات والمحافل والمشاهد، يدخلها يرفع بها رأسه، يفخر المعلمون بطلابهم، والآباء بأبنائهم، والمنفقون من أهل الثراء الموفقين بما أنفقوه في سبيل العناية بكتاب الله العظيم. وكل من أسهم بما قل أو كثر، بمال أو بغيره، في تكريم أولئك الأخيار من أبنائنا أو في العناية بكتاب ربنا، كل أولئك مندرجون في أهل التوفيق الذين يختصهم الله جل وعلا بالتوفيق لطاعته والهداية إلى سبيله ورحمته. القرآن ألفاظ ومعاني، وفي صدور أبنائنا وفقهم الله عز وجل كتاب الله المبين. وحسبنا في هذا اللقاء المبارك أن نقف على بعض الآيات، نبين مراد الله عز وجل منها، نقف على شيء من درر المعاني وجرير المواعظ فيها. قال الله عز وجل في كتابه العظيم: وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. والمعنى المراد من الآية الحديث عما يكون عند قيام الساعة. والسماء الأصل أنها متماسكة، والله عز وجل أتقن خلقها. قال ربنا عز وجل: أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها. لكن يأتي عليها يوم قيده الله هنا، قال: وانشقت السماء فهي يومئذ، فقوله جل ذكره فهي يومئذ هذا قيد زماني، ثم عقبه جل وعلا بقوله فهي يومئذ واهية. والوهي ضعف وعدم تماسك، يقابل الوهن في صفات من له روح. قال الله عز وجل عن عبده زكريا: وهن العظم مني. وقال ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه: وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. والمراد الضعف وعدم التماسك. وقال هنا: وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، أي أضحت كثيرة المنافذ في محيطها حتى يتيسر للملائكة أن يكثروا الصعود والنزول إليها ومنها، تمهيدا للأمر العظيم. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. واختلف أهل العلم رحمهم الله، هل قول الله عز وجل هنا وانشقت السماء فهي يومئذ واهية هو ما قاله الله عز وجل في سورة الرحمن: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. والذي يترجح والعلم عند الله أن هذا خلاف الأول، إنما هذا بعد قوله جل ذكره: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وقد بينا أن الأصل في السماء أنها بناء متماسك، ولكن الله عز وجل أخبر في كتابه في سورة فاطر بقوله: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وهذا السياق القرآني وإن كان يدل ظاهرا على عظيم قدرة الله وجليل حفظه للسماوات، وأن هذا ليس بمقدور أحد غيره سبحانه تبارك اسمه وجل ثناؤه، لكن يدل كذلك على أن السماء والأرض لو قدر لهما أن تضعف، أن تسقط، أن تهد، أن تدك، إنما يكون ذلك بسبب الذنوب والمعاصي. وقد جمع الله ذلك في موقفين في كتابه العظيم، أحدهما تصريحا والآخر تلميحا. فأما التصريح ففي قوله جل ذكره: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. وقال هنا في فاطر: إنه كان حليما غفورا. فلو كان المراد من الآية مرادا أوليا بيان عظيم قدرة الله لما ختمت الآية بقول الله إنه كان حليما غفورا، تختم بمثال إنه كان عليا كبيرا، إنه كان عليا قديرا، لكن الله قال إنه كان حليما غفورا ليظهر أن المراد أنه لو قدر أن شيئا يكون سببا في أن تزول السماوات والأرض لكانت الذنوب والمعاصي والجرأة على الله. لهذا قال الله جل ذكره: إنه كان حليما عمن عصاه، غفورا لمن تاب إليه. من الآيات التي نسأل الله أن يوفقنا لإيضاحها في هذا المقام الجليل قول ربنا تبارك اسمه وجل ثناؤه في بعض آيات كتابه العظيم تبارك اسمه وجل ثناؤه، كما أخبر هنا عن السماء وأخبر جل وعلا عن الأرض. قال تبارك اسمه: ألم نشرح لك صدرك. وهذا بيان أن الصدور إذا شرحت إلى طاعة الله أقبلت على الطاعات وأحجمت عن المعاصي. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من أقبل على ربه وازدلف إلى خالقه ومولاه بالإيمان والعمل الصالح، أثنى الله عز وجل على هذا النبي الكريم بمنة من بها عليه بأن الله جل وعلا شرح صدره أعظم انشراح. فقام صلى الله عليه وسلم بأعباء النبوة على أكمل وجه وأتم نحو صلوات الله وسلامه عليه. والمؤمن إذا تدبر هذا مع يقينه المصاحب أن الله أكرم هذا النبي وهذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه، لكنه يعلم أن الله أكرم العبد نفسه بأن جعله تابعا ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيجتنب أماكن المعاصي ودور الغواية وما يقاربهما من أسباب الضلال حتى لا يضيق صدره. والمحافل التي يذكر فيها الله: حلق التحفيظ وبيوت الله عز وجل أي المساجد، وغير ذلك من دور العلم وأضرابها التي يعظم فيها ذكر الله والحديث عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن السنة السبيل الواضح والنجم اللائح. كل مؤمن يقرب من مثل هذه الدور والأماكن والمواطن يعظم عند الله عز وجل قدره، فإذا عظم عند الله عز وجل قدره شرح الله عز وجل صدره للإسلام، شرح الله جل وعلا صدره للإيمان، فأصبح يفخر بالطاعة ويفرح بها. وفي الحديث: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو المؤمن. من الآيات أيها المباركون قول ربنا عز وجل: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. العرب في كلامها إذا كان المعنى ظاهرا لا تأتي بالحكم بعده، إذا كان المعنى ظاهرا لا تأتي بالحكم بعده. قال السموأل في لامية الله: سلي إن جهلت الناس عن وعنهم فليس سواء عالم وجهول. ولم يقل من الذي أفضل، العالم أو الجهول، لأن هذا مما شاع فهمه ولا يحتاج إلى كبير علم. وهنا قال رب العزة: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. ولو مضينا على سنن العرب في كلامها لما احتاج القرآن أن يقول أصحاب الجنة هم الفائزون، فلما قال الله عز وجل أصحاب الجنة هم الفائزون وهذا مخالف لسنن العرب في مثل هذه المواطن، علمنا أن القرآن ما قال هذا إلا لمعنى زائد مرادا أراد الله جل وعلا قوله. والمعنى الذي أراد الله تبارك وتعالى قوله هنا أن الفوز في الدنيا مهما بلغ يبقى فوزا عارضا سيضمحل لا محالة، فالدنيا زهرة حائلة ونعمة زائلة. فلما قال ربنا بعدها أصحاب الجنة وجاء بضمير الفصل مقحما ما بين قوله جل وعلا أصحاب الجنة ما بين قوله الفائزون، جاء ذلك لزيادة التوكيد والمعنى، لأن الفائزين بالجنة يفوزون فوزا أبديا غير الذي يفوز في الدنيا فوزا عارضا لا يلبث بعد ذلك أن يضمحل ويضل وينتهي. لكن الفائزين بالقرآن الحافظين له الذين جئنا كبارا وصغارا نفخر بأن نكون معهم وبينهم، هذا الفوز لا يعد فوزا دنيويا، إنما هو فوز أخروي، لأنه يسوق برحمة الله جل وعلا إلى جنته بنص القرآن: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. والتجارة التي لا تبور لا يمكن أن تكون في الدنيا، لا يمكن أن يكون منتهاها وغايتها في الدنيا، محال، لأن الدنيا كلها فانية. إنما المراد التوطئة لما سيكتب الله عز وجل لهم في الجنة. والفوز في لغة العرب الظفر بالخير مع السلامة، الظفر بالخير مع السلامة يعد هذا فوزا، فأثبته الله عز وجل هنا بقوله أصحاب الجنة هم الفائزون. وإن كان الإنسان يشهد من فوز أهل الدنيا كثيرا وهذا باق، لكن كم من فائز بشيء بعد مضي أعوام وتوالي سنين عاد إليه رشده وكمل عقله وأثقلته التجارب فندم على ما قد كان منه، لكن محال بإذن الكبير المتعال أن يصيب أحد الندم على أنه حفظ القرآن، أن يصيب أحد الندم على أنه تلا القرآن، بل هذا ذخر في الدنيا وعز في الآخرة، بل هذا أعظم أسباب الفوز في الدنيا والبرزخ وعند لقاء الله تبارك وتعالى. إن هاجر أم إسماعيل عليهما السلام لما تركهما خليل الله إبراهيم وهي في دهشة من الأمر ووجل من غيرها، ترى رضيعها معها وزوجها الذي في الأصل أن يبقى حصنا لها يتوارى عنها ويذهب، فلم تطق الأمر، وأخذت تتبع الزوج وتسأله، والزوج معرض عن الجواب لها أدبا مع الله، فقالت له في آخر الأمر أالله أمرك بهذا؟ فقال خليل الله نعم. فقالت تلك المرأة العارفة بربها إن الله لا يضيع أهله، إن الله لا يضيع أهله. ونبينا صلى الله عليه وسلم ساق هذا الحديث دون نكير، بل المراد إثبات هذه الحقيقة التي علمنا الله إياها على لسان هاجر وإقرار إبراهيم ومحمد صلوات الله وسلامه عليهما لهذا القول إن الله لا يضيع أهله. وقد دلت السنة الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم، والسنة يعضد بعضها بعضا ويصدق بعضها بعضا، دلت على أن أهل الله في المقام الأول هم حفظة كتاب الله. قال صلى الله عليه وسلم أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فإذا تحرر هذا المعنى النبوي من أن الله لا يضيع أهله وأن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، كان حريا بالمؤمن إن لم يقدر أن يحفظ القرآن أن يعين على حفظه، إن كان ذا مال فليعن الحافظين، وإن كان أبا فليشجع أبناءه، وإن كان معلما فليحتسب ذلك عند الله. وأيا كان ما يحمله من قدرة وما يملكه من عطاء، إذا جعله لأهل القرآن وحفظته ومن يغدون ويروحون في كنف من الله إلى بيوت الله يتلون كتاب الله، هذا من أعظم التوفيق. ولا يبعد كثيرا أن يندرج هؤلاء وإن لم يكونوا حافظين للقرآن أن يندرجوا في أنهم من أهل الله. قال صلى الله عليه وسلم أهل القرآن يدخل فيه بصورة أولية الحافظون له، وربما ولا أجزم يدخل فيه كل معين لهم على حفظ كتاب الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. أيها المباركون، أهنئ الآباء أولا، فليس يسيرا أن يغيب الابن عن المنزل ويترك شأن والديه لأجل أن يحفظ القرآن، فإن هذا فيه من التعب على الوالدين ما لا يخفى، وبقاء الأب صابرا على هذا وإعانة ابنه على حفظ كلام الله من القرائن والبراهين الظاهرة على إجلال هذا الوالد وتلكم الوالدة لكلام الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. وكن على يقين أيها الوالد المبارك وأيتها الوالدة المباركة أن الله عز وجل أعظم وأجل وأكرم من أن يضيع أحدا عظم كتابه. إن الله عز وجل أجل وأكرم وأعظم من أن يضيع أحدا عظم كتابه. كلكم يسمع عن الحجاج بن يوسف الثقفي، وهذا الرجل أسرف في سفك الدماء وقتل خلقا لا يحصون، إلا أنه كان مما شهد له به أنه كان يعظم حملة القرآن، كان يعظم حملة القرآن. فلما أصيب في آخر عمره وقد مات كهلا في 57 تقريبا، لما أصيب بمرض عضال وعلم أنه مقبل على الله، رزق أن يقول قبل موته: اللهم إنهم يقولون إنك لن تغفر لي فاغفر لي، اللهم إنهم يقولون إنك لن تغفر لي فاغفر لي. قال عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي المعروف، قال: ما غبطت أحدا كما غبطت الحجاج على هذه الكلمة، وأنت بصير تعلم أن رجلا جرت العادة منه في سفك الدماء، محال أن يوفق لكلمة كهذه، لكنك إذا رأيته قد وفق لأن يقول كلمة كهذه ولا يدهش عنها تبحث عن سريرة وراء ذلك. ولعل من سرائره التي عرفت عنه تعظيمه لكلام الله، فكيف سيكون حال عبد عصمه الله من دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم وهو مع ذلك معظم لكتاب الله، معظم لمن يحمله، معظم لمن يتلوه، معظم لمن يعلمه، معظم لكل جهة تقوم بها. ختاما أيها المباركون، ما نراه ونشهده في هذا الحفل أعظم ما يمكن أن يقدم من رسالة للمجتمع، أن مجمع الأميرة سارة ومركز الجنوب خاصة وفي كل مراكز الرياض خير يملكون من القدرات ما يفوقون به الكثير من أهل التخصصات. ومن تأمل في تنظيم الحفل وعرضه وتشريفكم له أيها المباركون دل على أن هناك قدرات كبيرة جدا، كما وفقها الله لحفظ كتابه وفقها الله لأن تقدم حفلها في أبهى صورة، في أبهى صورة وأجمل عطاء. رزقنا الله وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وجعلنا الله وإياكم من أهل الكتاب والسنة، وجعلنا في الآخرة من أهل الجنة. صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.